بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في باب صلاة التطوع، قال رحمه الله: والوتر مستحب وفاقا لمالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد، وعنه يجب، اختاره أبو بكر وفاقا لأبي حنيفة، ويجوز راكبا وعنه لا، وذكره صاحب المحيط الحنفي عن أبي يوسف ومحمد، وعنه إن شق جاز، ويقضيه وفاقا لأبي حنيفة والشافعي وعنه لا، وفي شفعه قبله روايتان، وعنه لا يقضي الوتر بعد صلاة الفجر وفاقا لأبي حنيفة وفاقا لمالك وأبي حنيفة، وقيل بلى ما لم تطلع الشمس، وأقله ركعة وأكثره 11 وفاقا للشافعي، يسلم 6 وقيل كالتسع، وقيل أكثره 13 لفعله عليه السلام. رواه أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وقيل الوتر ركعة وما قبله ليس منه ولا طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم بيان صفات الوتر الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي للمؤمن أن يدعه، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وسبق أيضا أن الوتر إذا فات فإنه يقضى، فإذا طلع عليه الفجر وهو لم يوتر فإنه يقضيه من النهار شفعا. ثم بين أقله وأكثره، فقال: أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 أي بسلامين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 يعني بسلامين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قال رحمه الله: وفاقا للشافعي يسلم 6 يعني 6 تسليمات كذا ولا 6 ركعات؟ نعم، قال يسلم 6 يعني 6 ركعات، ثم يعني يسلم ركعتين، يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذه كم؟ 6، ثم يوتر. قال: وقيل كالتسع، وقيل أكثره 13 ركعة، 13، وهذا قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في حديث ابن عباس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، فقال بعضهم إن ابن عباس رضي الله عنهما احتسب الركعتين اللتين يفتتح بهما النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقد كان عليه الصلاة والسلام يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، فإذا ضممت هاتين الركعتين إلى 11 كان المجموع 13. وقيل إن هذه صفة من الصفات، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تارة كان يصلي 11 وتارة كان يصلي 13، فيكون من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. نعم، قال: وقيل الوتر ركعة. نعم، كمل يا عبد الله. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقيل الوتر ركعة وما قبله ليس منه ولا يكره بواحدة. طيب، وقوله وما قبله ليس منه، هذا مبني على أن قول الوتر ركعة يعني منفصلة، وقد سبق لنا أن الوتر يطلق على الركعة المنفصلة وعلى الركعة المتصلة، فيطلق على الركعة المنفصلة عما قبلها، فلو صلى مثنى مثنى مثنى ثم صلى واحدة يقال أوتر بواحدة، ولو سرد 3 يقال أوتر ب3، ولو سرد 5 يقال أوتر ب5. قال: وما قبله ليس منه، ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل ما قبله إن كان متصلا به فهو فهو منه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يكره بواحدة وفاقا للشافع ومالك في إحدى الروايتين، وعنه بلا وقيل بلا عذر، وإن أوتر بتسع تشهد بعد الثامنة وسلم بعد التاسعة، وقيل كإحدى عشرة وفاقا للشافعي. قال في الخلاف: نعم، لكن السنة الأول أنه إذا أوتر بتسع فإنه يسرد ثمان ركعات ثم يجلس ويذكر الله ما شاء ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال في الخلاف عن فعله عليه السلام: قصد بيان الجواز وإن كان الأفضل غيره، وقد نص أحمد على جواز هذا، فجعل نصوص أحمد على الجواز. وإن أوتر بخمس، ولكن يقال في مثل هذا إنه لم يقصد بيان الجواز، وإنما هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فيقال السنة في الوتر أن يوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع على الصفات السابقة، وهذا أولى أن نقول إن هذا جائز وإن السنة كذا وكذا، لأننا حينئذ نتحجر السنة مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا وفعل هذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن أوتر بخمس سردهن، وكذا السبع نص عليه، وقيل كتسع، وقيل فيهما كتسع وإحدى عشرة وفاق. طيب، وإن أوتر بخمس سردهن، إلى الخمس لها صفة واحدة. قال: وكذا السبع، أي يسردها سردا، وقيل كتسع، يعني قيل السبع كتسع، فيسرد ستا ثم يجلس ثم يقوم ويأتي بالسابعة. وعلى هذا فالإيتار بالسبع له كم صفة؟ صفتان: الصفة الأولى السرد جميعا، والصفة الثانية أن يصلي ستا ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال في الفصول: إن أوتر بأكثر من ثلاث فهل يسلم من كل ركعتين كسائر الصلوات؟ قال: وهذا أصح، أو يجلس عقب الشفع ويتشهد ثم يجلس عقب الوتر ويسلم، فيه وجهان. نعم، يقول: إن أوتر بأكثر من ثلاث فهل يسلم من كل ركعتين كسائر الصلوات؟ نقول هذا فيه تفصيل، فإن قصد الوتر فكما سبق، وإن قصد أن يصلي مثنى مثنى فحينئذ يلزمه أن يسلم من كل ركعتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأدنى كماله ثلاث بتسليمتين. قيل لأحمد: فإن كره المأموم؟ قال: لو صار إلى ما يريد. فإن كرهه. أحسن عليك. فإن كرهه المأموم قال: لو صار إلى ما يريدون، ولعل المراد مع علم المأموم، وإلا مع جهله يعمل السنة ويداريه. وسأله صالح عن من بلي بأرض ينكرون فيه رفع اليدين في الصلاة وينسبونه إلى الرفع، هل يجوز ترك الرفع؟ قال: لا يترك، ولكن يداريهم، وأن هذا في من خالف السنة، وأنواع الوتر سنة، أو أن المسألة على روايتين. طيب، في هذه المسألة يقول: وأدنى كماله ثلاث بتسليمتين، فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة. وسبق لنا أن الثلاث لها صفتان مشروعتان: السرد، وأن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة. قيل لأحمد: فإن كرهه المأموم، يعني كره أن الإمام يوتر بتسليمتين، يصلي ثلاثا بتسليمتين، قال: لو صار إلى ما يريدون، يعني لو فعل ما يريدون بأن سردها كان حسنا. قال: ولعل المراد مع علم المأموم، وإلا مع جهله يعمل السنة ويداريهم. وذكر النص الثاني الذي فيه لا يترك السنة. فحاصل كلام المؤلف قال أن المسألة على روايتين، فهنا نصان عن الإمام أحمد: نص أنه يترك السنة ويصير إلى ما يريد المأمومون، ونص لا يترك السنة وإنما يفعل السنة ولكن يداريهم. والقول الأول أو الرواية الأولى وهي أنه يترك السنة هذا أولى أن يترك السنة من باب التأليف، وذلك أن ترك السنة على نوعين. النوع الأول ترك تعطيل، والثاني ترك تأليف. انتبه، ترك السنة نوعان: ترك تعطيل وترك تأليف. فترك التأليف أن يترك السنة إلى وقت آخر بعد أن يبين للناس السنة ويوضحها، فهذا لا بأس به. والثاني ترك تعطيل بأن يعطل السنة لأن الناس لا يعملون بها أو لا يرغبون فيها، فهذا خطأ، لأن السنة مقدمة. فإذا ترك السنة من باب التأليف أو ترك المشروع من باب التأليف فهذا لا بأس به، لأن مصلحة التأليف أعظم من مصلحة فعل السنة. وهذا له نظائر في الشريعة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولا بينيتها مرة ثانية، يعني ولا جعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. فترك هدم الكعبة وبناءها من جديد خوف ماذا؟ الفتنة. كذلك أيضا ابن مسعود رضي الله عنه أنكر على عثمان إتمامه في منى، ومع ذلك ائتم به وصلى خلفه وقال: الخلاف شر. ومثل ذلك لو صلى إماما بقوم يرون الجهر بالبسملة، يعني صلى إنسان بقوم يرون مشروعية الجهر بالبسملة فجهر بها من باب تأليف قلوبهم، مع أن السنة عدم الجهر لكن جهر لتأليف قلوبهم، فإن هذا من الأعمال الحسنة. ووجه ذلك أن مصلحة تأليف القلوب وجمع الناس على شريعة الله أولى من مصلحة فعل سنة مفردة. وليس هذا من باب تعطيل السنة وهجر السنة، ولكنه من باب ترك السنة لأجل التأليف. ومعنى ترك السنة لأجل التأليف أن يتركها زمنا حتى تألفها قلوب الناس ويبينها ويوضحها بقوله، ثم بعد ذلك يفعلها. نعم، أحسن. كيف يوضح لهم؟ يوضح لهم بالقول، يبين قبل أن يفعل، يبين أن هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وبتسليمة يجوز، وقيل ما لم يجلس عقب الثانية، وقيل بل كالمغرب، وخير شيخنا بين الفصل والوصل. طيب، وبتسليمة يجوز، وقيل ما لم يجلس عقب الثانية، وقيل بل كالمغرب. لكن فعل كونه يصلي الوتر ثلاثا كالمغرب هذا قد ورد النهي عنه، فالجائز صفتان، بل المشروع صفتان: السرد والفصل. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وليس الوتر كالمغرب حتما، خلافا لأبي حنيفة، ولا أنه ركعة وقبله شفع لا حد له، خلافا لمالك. وذكر بعض الشافعية أن الشافعية قالوا: لم يقل أحد من العلماء إن الركعة الواحدة لا يصح الإتيان بها إلا أبو حنيفة والثوري ومن تابعهما. وعجب بعض الحنفية من هذا الشافعي كيف ينقل هذا النقل الخطأ ولا يرده مع علمه بخطئه. قال: وذكرنا عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه يوتر بثلاث ولا تجزيه الركعة الواحدة، كذا قال. ومعنى كذا قال يعني أن هذا الكلام غير مرضي، يعني فيه نظر. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: شلون؟ لا، واضح من كلامه. لا، يقول: وعجب بعض الحنفية من هذا الشافعي كيف ينقل هذا النقل الخطأ ولا يرده مع علمي بخطأه. قال: وذكرنا عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه يوتر بثلاث ولا تجزيه الركعة الواحدة، كذا قال، لأنه ثبت أن الركعة الواحدة تجزئ كما تقدم. نعم، قرأنا هذا، علقنا عليه وقلنا كلام أحمد يدل على روايتين: ترك السنة أو فعل السنة أو المدارات. نعم، أحسن الله لي. أنت نائم ممكن، تكلمنا عليه، ما قلنا أن المسألة عن الإمام أحمد فيها روايتان، يعني هل إذا كان الإمام يرى سنة هل يترك السنة ويجاري المأمومين أو يفعل السنة ولا يجاريهم؟ ذكر المؤلف روايتين، وقلنا أن الذي تدل عليه القواعد أنه يترك السنة تأليفا. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولم أجد في كلامه عن أحد أن الركعة لا تصح ولا تجزئ، بل ولا يصح هذا عن صحابي ولا تابعي، وغايته كراهة الاقتصار على الركعة إن صح. والعجب ممن حكى هذا التوضيح للتنظير. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: والعجب ممن حكى أن الحسن البصري حكى إجماع المسلمين على الثلاث، وفي جوامع الفقه للحنفية لو ترك القعدة الأولى في الوتر جاز. قال بعض الحنفية: ولم يحكي خلاف محمد. ومن أدرك مع إمام الركعة فإن كان سلم من ثنتين أجزأ، وإلا قضى كصلاة الإمام، نقله أبو طالب. وقال القاضي: يضيف إلى الركعة ركعة ثم يسلم. وظاهر السنة أنه يصلي كالإمام، يعني من أدرك مع إمام الركعة في الوتر، يعني جاء والإمام في الركعة الثالثة ودخل معه، فظاهر السنة أنه إذا سلم الإمام يأتي بركعتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ووقته بعد صلاة العشاء الآخرة وفاقا لمالك والشافعي إلى وقت الفجر، وعنه إلى صلاته وفاقا لمالك، ومذهب أبي حنيفة. نعم، أحسن عليك. ومذهب أبي حنيفة وقته إذا غاب الشفق، إلا أنه واجب عنده، فتقدم العشاء عليه للترتيب كصلاة الوقت والفائتة. وقال صاحبه: كقولنا، قيل لأحمد في من يفجأه الصبح ولم يكن صلى بعد العتمة شيئا ولا أوتر، قال: يوتر بواحدة. قيل له: ولا يصلي قبلها شيء؟ قال: لا. قال القاضي: فبين جواز الوتر بركعة ليس قبلها صلاة. نعم، يعني هذا يدل على جواز الاقتصار على ركعة واحدة. بين رحمه الله وقت الوتر أو قيام الليل، قال: بعد صلاة عشاء الآخرة إلى وقت الفجر. قال: ووقته بعد صلاة العشاء الآخرة وراتبتها إلى وقت الفجر. فصلاة الليل أو الوتر يكون بعد العشاء وسنتها الراتبة. وبهذا نعرف خطأ ما كان يفعله بعض الأئمة لما قبل، يعني عام قبل سنتين، حينما كان وجود الوباء وقد حدد نحو نصف ساعة للصلاة، فكانوا يصلون العشاء ثم يصلي القيام ثم يصلي سنة العشاء، يعني يقول استغلالا للوقت يؤخر سنة العشاء إلى ما بعد القيام. نقول هذا خطأ، وقد نص العلماء رحمهم الله على أن السنة الراتبة، على أن قيام الليل يكون بعد العشاء وسنتها، بعد صلاة العشاء وسنتها، ثم أيضا سنة العشاء أوكد من الوتر وقيام الليل، لأنه تابع للفريضة. نعم، إذن وقته من صلاة العشاء، من صلاة العشاء ولو مجموعة إلى ما قبلها، فلو جمع الإنسان بين المغرب والعشاء جمع تقديم جاز له أن يصلي الوتر ولو كان الوقت وقت المغرب، لأن الحكم معلق بالصلاة، بصلاة العشاء، وكل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها، كل حكم علق بالصلاة فالمراد به حكمها فعلها لا زمنها. أما وقت انتهائه فهو طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر فقد انقضى الوقت فيصليه شفعا نعم من النهار. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والأفضل آخره لمن وثق، لا مطلقا خلافا لأبي حنيفة والشافعي، وقيل وقته المختار كهي، وقيل الكل سواء. طيب، قال والأفضل آخره، يعني آخر الليل لمن وثق. فالإنسان الذي يريد أن يصلي قيام الليل أو أن يوتر، إن كان يثق من نفسه أنه يقوم في آخر الليل فإنه يجعل الوتر في آخر الليل، لأنه أفضل ليصادف وقت النزول الإلهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وإن كان يخشى ألا يستيقظ بأن يطلع عليه الفجر وهو لم يوتر، فحينئذ يوتر قبل نومه. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر، أرشدهما إلى أن يوتر قبل أن ينام. قال: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها: وأن أوتر ماذا؟ قبل أن أنام. لكن لو فرض أن الإنسان أوتر أول الليل ظنا منه أنه لن يقوم آخر الليل، بمعنى أنه صلى العشاء ثم صلى الراتبة وقبل أن ينام صلى ما كتب الله له وأوتر، ثم قدر الله له تعالى أن يقوم آخر الليل، فماذا يصنع؟ هل يوتر مرة ثانية، أو ينقض الوتر، أو يصلي مثنى مثنى؟ هذه ثلاث احتمالات وقد قال بها بعض العلماء. فأما الاحتمال الأول وهو أنه يوتر مرة ثانية، نقول هذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. وأما القول بنقض الوتر، ومعنى نقض الوتر أنه إذا قام صلى ركعة لتشفع وتره السابق، وصلى في أول الليل أوتر بركعة مثلا، يقول في آخر الليل إذا قام يصلي ركعة حتى تكون صلاته شفعا ثم يوتر مرة ثانية، وهذا القول ضعيف، أعني القول بنقض الوتر ضعيف لوجهين. الوجه الأول أنه لا يمكن أن يبني صلاة على صلاة مع طول الفصل، فالفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال. وثانيا، كيف يبني على صلاة سابقة حصل فيها حدث ونوم وأكل وشرب وربما جماع، كيف يبني على هذا؟ فالقول بنقض الوتر قول ضعيف جدا. الاحتمال الثالث أن يصلي مثنى مثنى، وهذا هو المشروع. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل: لا تصلوا بعد الوتر، انتبه، لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، بل أرشد من أراد الوتر أن يجعله آخر صلاته. ففرق بين قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وبين أن يقول لا تصلوا بعد الوتر. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد أن تجعل آخر صلاتك وترا، ولم يمنع من أوتر أن يصلي بعد الوتر. فعلى هذا إذا قدر أنه أوتر في أول الليل ثم قام آخر الليل فإنه يصلي مثنى مثنى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. قال رحمه الله: والأفضل آخره لمن وثق، يعني أنه يقوم، لا مطلقا، يعني لا أن نقول إن كل الليل سواء، فهمتم؟ فعندنا الوتر الآن من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هل كل هذا الزمن على حد سواء؟ لا، نقول أفضل آخر الليل لأنه يصادف النزول الإلهي. قال خلافا لأبي حنيفة والشافعي، وقيل وقته المختار كهي يعني كالعشاء، فيصليه بعد العشاء لأنه يكون أول الوقت، ولكن السنة ترده. وقيل الكل سواء. قال يقرأ في الأولى بسبح بسبح خلافا لمالك في رواية، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص وعنه والمعوذتين وفاقا لمالك والشافعي، ومذهب أبي حنيفة لا يتعين في الركعات الثلاث سور. والسنة دلت على ما ذكر المؤلف رحمه الله كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح والكافرون والصمد، يسردهن سردا لا يجلس إلا في آخرهن. فهذا يدل على أنه يقرأ في الوتر، في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالث الصمد. ولا فرق في استحباب قراءة هذه السور، لا فرق في ذلك بينما إذا سردها أو فصلها. وتفريق بعض الناس بينما إذا سرد يقول يقرأ سبح الكافرون الصمد، وأما إذا صلى ركعتين ثم سلم ثم صلى واحدة فلا يستحب، هذا قول ضعيف جدا، لأن هذا من صفات الوتر. ولكن هنا مسألة، وهي لو أن الإنسان فاته الوتر وأراد أن يقضيه من النهار، أراد أن يقضيه من النهار، فإنه يسن أن يقرأ أيضا سبح والكافرون والصمد، لأن القضاء يحكي الأداء، فيصلي ركعتين يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية الكافرون، ثم يصلي ركعتين يقرأ في الأولى الصمد وفي الثانية يكررها، لا بأس لا بأس. فالقراءة قراءة هذه السور تشرع في القضاء كما تشرع في الأداء، والقاعدة أن القضاء يحكي الأداء. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله، طيب، قال ولا يتعين نعم، ومذهب أبي حنيفة لا يتعين في الركعات الثلاث سورة، لكن السنة دلت على أنه يتعين، على أنه يتعين على سبيل الاستحباب. ولكن ينبغي أيضا للإمام، ينبغي الإمام في صلاة التراويح أن لا يلازم قراءة هذه السور دائما، بل يفصل أحيانا، يعني في الشهر مرة أو مرتين، حتى يتبين إيش أن ذلك ليس واجبا. وبعض الناس، بعض الأئمة، في بعض الليالي تجد أنه يترك قراءة هذه السور الثلاث ويترك القنوت، فيقرأ مثلا بدلا عن السور الثلاث يقرأ يقرأ سورة الفيل أو سورة النصر وتبت أو المعوذات ويترك القنوت. فالعامة يقول إيه ما قنت لأنه ما قرأ هذه السور، فيربطون هذا بهذا. أي فينبغي أنه في ليلة يترك القراءة، وفي ليلة أخرى يقرأ بهذه السور ويترك القنوت، حتى لا يظن ارتباط هذا بهذا. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله، ويقنت خلافا لمالك في رواية جميع السنة وفاقا لأبي حنيفة، جميع السنة وفاقا لأبي حنيفة وأكثر الشافعية، وعنه نصف رمضان الأخير وفاقا للشافعي، وخير شيخنا في دعاء القنوت بين فعله وتركه، وأنه إن صلى بهم قيام رمضان فإن قنت جميع الشهر أو نصفه الأخير أو لم يقنت بحال فقد أحسن بعد الركوع. لا، فقد أحسن ثم قال بعد الركوع متعلق بيقنت التي قبل أربع سطور. ها المفروض ولا حط، هو حط لك هذه، بس الشرط الثاني مين موجود؟ طيب، يقول ويقنت القنوت هو الدعاء بعد الرفع من الركوع. قال ويقنت خلافا لمالك في رواية جميع السنة خلافا وفاقا لأبي حنيفة وأكثر الشافعية. اعلم أن القنوت لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعله من نفسه، وإنما علمه الحسن. قنوت الوتر لم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قنت ودعا في الوتر، فلم ينقل في ذلك شيء، وإنما الذي ورد أنه علمه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ومن ثم اختلف العلماء في هذه المسألة، هل الأفضل أن يقنت أو الأفضل أن لا يقنت، أو الأفضل أن يقنت في رمضان بعد النصف أو في جميعه أم ماذا؟ ذكر المؤلف الخلاف، وشيخ الإسلام رحمه الله قال: وخير شيخنا في دعاء القنوت بين فعله وتركه، وإنما خير بين فعله وتركه، بين فعله لأنه عليه الصلاة والسلام علمه الحسن، وبين تركه لأنه لم ينقل أنه فعله من نفسه. قال: وأنه إن صلى بهم قيام رمضان فإن قنت جميع الشهر أو نصفه الأخير أو لم يقنت بحال فقد أحسن، ولكن الأولى للإمام أن يقنت، أنه إذا صلى بالناس أن يقنت، لأن الناس يرغبون في الدعاء والتأمين عليه. ومن المعلوم أن اجتماع الناس على الدعاء سبب من أسباب إجابته، اجتماع الناس على الدعاء والتأمين عليه سبب من أسباب إجابته، فينبغي الإمام أن لا يترك القنوت، اللهم إلا أنه يتركه مثل ليلة أو ليلتين لئلا يظن أنه واجب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: بعد الركوع وفاقا للشافعي، وإن كبر ورفع يديه ثم قنت قبله جاز، وعنه يسن وفاقا لأبي حنيفة وزاد بلا تكبير فيرفع يديه. طيب، يقول وفاقا للشافعي وإن بعد الركوع، يعني القنوت بعد الركوع، فيركع ويرفع ويسمع ويحمد ثم يأتي بالقنوت. قال: وإن كبر، يعني وهو قائم، ورفع يديه، يقول الله أكبر ورفع يديه ثم قنت قبله، يعني قبل الركوع، جاز، فيجوز عندهم قبل الركوع وبعد الركوع. قال: وعنه يسن وفاقا لأبي حنيفة وزاد بلا تكبير فيرفع يديه، خلافا لمالك في رواية، نعم، فيرفع يديه خلافا لمالك في ايش مكتوب؟ واحد قولي الشافعي إلى صدره. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن كبر ورفع يديه ثم قنت قبله جاز، وعنه يسن وفاقا لأبي حنيفة وزاد بلا تكبير فيرفع يديه خلافا لمالك في أحد في رواية وأحد قولي الشافعي إلى صدره ويبسطهما بطونهما نحو السماء، نص على ذلك، وكذا مأموم، وللحنفية خلاف في بقائهما وإرسالهما. نعم. يسن بلا تكبير، يعني يقنت بلا تكبير، يعني قبل الركوع، قبل الركوع بلا تكبير. نعم، يعني الركوع ركن، مثل ما يفعلون في دعاء الختمة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويقول الإمام جهرا خلافا لمالك، وعند المالكية يجهر، فلو تركه سهوا سجد، وعمدا في بطلان وتره قولان، وللحنفية في الجهر خلاف مشهور. طيب، ويقول الإمام جهرا إلى آخر سيأتي متعلق، اللهم إنا نستعينك، يجهر به لأجل أن يؤمنوا، لأنه إذا لم يجهر لم يكن هناك قنوت إيش موحد بين الجماعة، بل كل يقنط على حدة. قال: وعند المالكية يجهر، فلو تركه، يعني الجهر، سجد، وعمدا في بطلان وتره قولان، لأنه ترك واجبا عمدا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكان أحمد يسر، نقله المروذي وأبو داود وغيرهما. قال غير واحد: لا، إلا وللحنفية في الجهر خلاف مشهور، وكان أحمد يسر. ولعل المراد كان أحمد يسر يعني إذا صلى منفردا، أما إذا صلى بالجماعة فمن لازم ذلك أن يرفع صوته. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال غير واحد: ويجهر منفرد، نص عليه، وقيل ومأموم. طيب، وقال غير واحد: ويجهر منفرد، يعني أن المنفرد يسن أن يجهر، وجهره بالقنوت إن كان أخشع له، كما نقول في جهره بالقراءة. يعني إذا أراد الإنسان أن يصلي صلاة الليل مثلا، هل الأفضل أن يجهر أو أن يسر؟ يفعل ما هو أخشع وأصلح لقلبه. نعم. نعم. لا ويجهر من كلام المؤلف قال غير واحد، ويجهر منفرد، يعني أنه لا بأس أن المنفرد يجهر. أي يقول وكان أحمد يسر، لعل المراد أنه يسر يعني إذا كان منفردا. أي لا، هذا جهر وذاك إصرار. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقيل ومأموم، وظاهر كلام جماعة الإمام فقط. نعم. وهذا هو الصحيح، أن الذي يجهر هو الإمام، أما المأموم فلا يجهر وإنما يؤمن. والمؤمن على الدعاء كالداعي، الذي يؤمن على الدعاء كالداعي. ولهذا قال الله عز وجل عن موسى وهارون قال: قد أجيبت دعوتكما. والداعي موسى وهارون كان يؤمن. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقاله في الخلاف وهو أظهر: اللهم إنا نستعينك. طيب، وهو أظهر، هذا من كلام ابن مفلح صاحب الفروع. يعني قاله في الخلاف، قال ظاهر كلام الجماعة الإمام فقط هو الذي يجهر. يعني يكره هذا القول. لا يسمى استظهار. وهو أظهر يعني استظهر هذا القول، ومعنى استظهر يعني رأى أنه أرجح من غيره أو أقرب إلى الصواب من غيره. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقاله في الخلاف وهو أظهر: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. طيب، هذا الدعاء كما ذكر فيه المحقق هو مجموع من ثلاثة أحاديث، مركب من ثلاثة حديث. أولا قول اللهم إنا نستعينك، هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو وقد ورد عن عمر، ولهذا قال فيما يأتي قال أحمد يدعو يعني بدعاء عمر: اللهم إنا نستعينك. فاستحب فقهاؤنا رحمهم الله أن يبدأ القنوت بما ورد عن عمر ثم بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن: اللهم اهديني فيمن هديت، ثم بعد ذلك بما شاء. نعم. فهذا الدعاء الذي ذكر المؤلف لا تظن أنه ورد في حديث واحد، بل هو حديث. فقوله اللهم إنا نستعينك إلى قوله اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقنط بهذا القنوت. وقول اللهم اهدنا فيمن هديت إلى قوله تباركت ربنا وتعاليت، هذا ما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام للحسن، وما بعده قد جاء في حديث آخر. نعم، حديث علي. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: الثناء في الخير والنثاء بتقديم النون في الخير والشر، وحفد بمعنى أسرع، وأحفد لغة فيه أي يسرع في الخدمة. نعم، الفرق بين الثناء والنثاء. الثناء في الخير خاص بالخير، يعني أثنى فلان على فلان، يعني وصفه بخير. وإذا قيل نثأ فلان فلان يحتمل الشر ويحتمل الخير، مثل البشارة. البشارة تستعمل في الغالب الأعم فيما يسر، فيما يسر، وقد تستعمل فيما يسوء: فبشرهم بعذاب أليم. لكن في الغالب الأعم أن البشارة تستعمل فيما يسر الإنسان، فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فبشروه بغلام حليم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وحفد بمعنى أسرع، وأحفد لغة فيه أي يسرع في الخدمة، والجد بكسر الجيم الحق في قول إن عذابك الجد. أحسن الله ليك. قال رحمه الله: والجد بكسر الجيم الحق للعب، وملحق أي لا لاحق بهم من ألحق بمعنى لحق، ويجوز لغة فتح الحاء والمراد أن الله يلحقه إياه. أي ملحق. نعم. نعم. قال أحمد: يدعو يعني بدعاء عمر رضي الله عنه: اللهم إنا نستعينك، ثم بدعاء الحسن بن علي رضي الله عنهما. وفي النصيحة: يدعو معه بما في القرآن. ونقل أبو الحارث: يدعو بما شاء، اختاره بعضهم، واقتصر جماعة على دعاء اللهم اهدنا، ولعل المراد يستحب هذا، وإن لم يتعين وفاقا للشافعي. وقال في الفصول: اختاره أحمد. ونقل المروذي: يستحب بالسورتين وفاقا لمالك، وأنه لا توقيت فيه. وعند الحنفية: يستحب الجميع. طيب، يقول وقوله: ونقل المروذي: يستحب بالسورتين. المحشي رحمه الله قال: يحتمل أن يكون المراد بالسورتين دعاء عمر، فإنه نقل فيه أنه سورتان في مصحف أبي. شف الصفحة 363، قوله بدعاء عمر ذكر الدعاء. وجدتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحاشية. إيه يقول: وهاتان في مصحف أبي. قال ابن سيرين: كتبهما أبي في مصحفه، يعني إلى قوله بالكفار ملحق. ملحق، فتسميتها سورة لأنه موجودة، هذا الدعاء موجود في المصحف. فلعل عمر رضي الله عنه ربما كان يدعو به مثلا إذا ختم القرآن ونحو ذلك. نعم، فنقله منه. نعم. النصيحة كتابي، النصيحة الفصول الجامع. بعض الناس يقول وقال في الجامع، حسب الجالس في الجامع ويتكلم. لا، الجامع كتاب. ها؟ من هو؟ والله نسيت، والله ما أحضر. نعم. ما أدري والله. يراجع، شوف مقدمة الكتاب أو في الإنصاف ذكر. شوف عندك كتاب النصيحة أدب الحنابلة يطلع لك. أظن النصيحة للآجري، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ونقل المروذي: يستحب بسورتين وفاقا لمالك، وأنه لا توقيت فيه. وعند الحنفية: طيب، وينبغي الإمام أيضا في دعاء القنوت ألا يطيل، ألا يطيل، بل يقتصر على جوامع الدعاء. أولا لأن هذا هو السنة، وثانيا لئلا يشق على المأمومين. أما ما يفعله بعض الأئمة من إطالة الدعاء، بعض من يجلس ربما 20 دقيقة أو أكثر ويكرر أدعية، ويأتي بأدعية وصراخ وأدعية أيضا، ويأتي بأدعية ربما تكون فيها نظر أو فيها سوء أدب مع الله عز وجل، كل هذا لا ينبغي. فعلى الإمام أن يحرص على الأدعية الجوامع التي وردت في الكتاب وفي السنة، ولا بأس أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة، لكن يتحرى الأدعية. أما بعض الأدعية التي فيها سجع وفيها تكرار وفيها، فهذا إطالة ليس فيها فائدة. أي مشكلة هذه؟ خير الكلام ما قل وجل. النبي عليه، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في خطبة الجمعة وهي شرط من شروط صحة الصلاة، يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. فما بالك بمثل هذا. نعم. ليش؟ لا مو ابن حبان. نعم. عبد الغني يمكن. نعم. شوف الآجري، ناظر ترجمة الآجري. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعند الحنفية يستحب الجميع وإن لم يتعين، وأول بعض الحنفية عدم التوقيت على غير ما ذكر. والقنوت سنة، زاد ابن شهاب في ظاهر المذهب. ويمسح وجهه بيديه وفاقا لأبي حنيفة، فعله أحمد، اختاره صاحب المغني، اختاره صاحب المغني والمحرر وغيرهما كخارج الصلاة عند أحمد، ذكره الآجري وغيره. ونقل فيه ابن هاني أنه رفع يديه ولم يمسح، وذكر أبو حفص العكبري أنه النصيحة. طيب زين، الحمد لله. طيب قال ويمسح وجهه بيديه، مسح الوجه، مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، اختلف العلماء رحمهم الله فيه بناء على صحة الحديث الوارد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه ودعا لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. وهذا الحديث اختلف العلماء في ثبوته، فمنهم من حسنه أو صححه كالحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، فهو يرى أن هذا الحديث حسن، ومنهم من ضعفه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وما دام أن مبنى الخلاف على هذه المسألة، وما دام أن مبنى الخلاف على ثبوت الحديث، فعلى هذا نقول لا ينكر على من مسح، لا ينكر على إيش من مسح، لأنه قد اقتدى بإمام من أئمة أهل الحديث وهو الحافظ بن حجر رحمه الله. فكون إنسان مثلا يضعف الحديث، وإذا رأى شخصا يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء قال هذا ما يجوز، لا، نقول فعلك هو الذي لا يجوز، فعلك لا يجوز. أأنت أعلم من ابن حجر رحمه الله وغيره من الأئمة؟ أنت بالنسبة لهم لا شيء. فعلى هذا مثل هذه المسائل ما دام أنه ليس فيها نص قاطع بل ورد ما يعني يدل على هذا، فمثل هذا لا ينكر، نقول أنت لا ترى هذا الأمر فلا تفعل، لكن لا تنكر على إيش على غيرك. نعم. إيش؟ لا، غلط غلط غلط غلط. قلت جميع المسائل الخلافية التي يكون الخلاف فيها له حظ من النظر لا يجوز إنكار فيها، ولهذا من القواعد المقررة لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وذكرنا لكم أن لدينا عبارتين، العبارة الأولى لا إنكار في مسائل الخلاف، والعبارة الثانية لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما العبارة الأولى لا إنكار في مسائل الخلاف فهذه غير صحيحة، غير صحيحة، بل مسائل الخلاف إذا كان الخلاف له حظ، إذا كان الخلاف ليس له حظ من النظر بحيث أنه يكون مخالفا للأدلة فينكر على المخالف ولكن بأدب. وأما لا إنكار في مسائل الاجتهاد فالمراد بذلك الخلاف الذي يكون له حظ من النظر بحيث تكون الأدلة تحتمل كلا القولين أو كلا الأقوال أو كل الأقوال، فمثل هذا لا يجوز فيه الإنكار. ولهذا قال الناظم وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، فالخلاف الذي له حظ من النظر لا يجوز الإنكار فيه. فمثلا لو أن شخصا يأخذ بقول من يرى أن قراءة المأموم، أن قراءة الإمام قراءة للمأموم في الصلاة الجهرية، فيصلي وراء الإمام ولا يقرأ الفاتحة، هل أحد يتجرأ ويقول صلاتك باطلة؟ لا، ما يمكن، ما يمكن تقول صلاتك، يعني له سلفا، يكفي أن من أسلافه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن هو في العلم والقدر والمكانة. فمثل هذه المسائل نقول لا يجوز فيها الإنكار. نعم، كثير المسائل، أقول كثيرة. ها؟ إيش ملكية؟ ما عندهم؟ أي ما يقرأ؟ عندنا المذهب الحنابل أشد، مذهب الحنابل أن المأموم لا يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية. أي، وقراءة الإمام قراءة لمن؟ ولا، لا، يقول ولا قراءة على مأموم إلا تبع لإمامه. فحتى صلاة الظهر لو ما قرأت الفاتحة خلف الإمام صلاتك صحيحة. لا، القنوت في الفجر ما له أصل. نعم. ها؟ ما ليس ورد حديث أن النبي كان إذا رفع يدي ودع لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه؟ يقول الحديث صحيح. أنا ما بقول، أقول الحديث صحيح. ابن حجر افتح شوف بلوغ المرام، معك بلوغ المرام؟ أي شوف بلوغ المرام كتاب الذكر والدعاء الجامع في آخر الكتاب. نعم أي مسألة فقهية حتى والعقائد، يعني العقائد العقائدية واضحة العقيدة. اللي هو إيه لا لا شوف مو مسألة أنا آخذ يختار، يعني يجي واحد مثلا في الحج يضع جدول، الشافعية يقولون يجوز، هذول يقولون كذا، أنا الشافعية المبيت في مزدلفة، الحنفية يقول خليك حنفية تنقى، ما يجوز هذا تتبع رخص، وقد علم من تتبع الرخص تزندق.